انت يا اما عاوز البنت اللي انت خارج معاها الوقت دي، اللي انت قاعد معاها على شط البحر الوقت ده، ايه اللي انت راكب معاها العربيه ده، ايه اللي انت بتشيت معاها ده، ايه اللي انت بتتكلم معاها بقالك ساعتين بالليل الوقت ده، اهو ممكن البنت ده ايه تكون انت عاوزها بجد، نفسك تخطبها بجد، نفسك تتجوزها بجد، وممكن تكون مش عاوزها. لو انت عاوزها انا هقول لك كلمه واحده بس، اللي انت عايزه من ربنا في الحلال اوعى تاخده في الحرام، اللي انت نفسك تتهنى بيه في الحلال اوعى تستمتع بيه في الحرام، اوعى، لان لو ربنا سبحانه وتعالى عاقبك على الحرام، على استعجالك للرزق في الحرام، اصل لو رزقك هتاخدها هتاخدها، فانت استعجالك عليه بالحرام انت مش بتاخد حاجه من ربنا غصب عنه. اوعى تفتكر انها في ايد نفسها ولا في ايد ابويا، في ايد ربنا سبحانه وتعالى. عايز اطلبها صح، اطلبها من ربنا، اطلبها من ربنا. انا معيش امكانيات، احنا والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بتاعته، والله العظيم لو انت طلبتها من ربنا بحقها وخدت بالاسباب ونزلت واشتغلت والدنيا مقفله قدام الشباب كلهم، والله العظيم لو انت صادق ونفسك انك تتجوزها بجد وطلبتها صح ونزلت واشتغلت واتقيت ربنا وما عصيتش ربنا معاها وما عرضتش مشاعرك ومشاعرها لان هم يتحطموا، لان 99% في علاقات ما بتكملش، لو انت صادق ربنا هيجوزها لك، الا لو انتوا فعلا مش الخل بعض وربنا عين لكل واحد منكم الاحسن من التاني. حبيب قلبي الموضوع مش مجرد مشاعر، حبيبي تخيل شاب كده، انا عايز اسافر امريكا، انا هموت على امريكا، انا لو ما سافرتش امريكا اضيع. طب حبيب قلبي انت خدت لوتري؟ لا ما فزتش في اللوتري. معاك جرين كارد؟ لا طبعا معاكش جنسيه من باب اولى. طيب انت معاك فيزا؟ لا ما ادوهاليش في السفاره. طب انت حاجز في طياره او سفينه؟ لا لا لا المركب الصغننه ده ايه، المركب الصغننه اللي بصطاد بيها في الترعه اللي جنب بيتنا ده ايه، هتعمل بقى ايه؟ هعدي بقى المحيط الهادي، هعدي بقى من افريقيا لحد امريكا ازاي يا ابني؟ المركب دي طب في مجدفين؟ لا مفيش مجدفين، امال انا هجدف بايدي، انا هصارع الدنيا. حبيب قلبي بس بالراحة، انت هتتحطم، انت مركبها في مركب لا فيها مجاديف، ولا انت عارف انت رايح فين، ولا معاك اسبابها. انت بكرة هتبقى اكبر شرخ في قلبها مدى الحياة، هتبصلك في يوم من الايام وهي مع راجل تاني اتدخل بيتها من بابه واتجوزها، هتبصلك وقلبها بيتشرخ، هتبقى قاعدة مع زوجها وبتفكر فيك انت وخلاص قصة وانتهت، الا لو قلبت بقى والعياذ بالله يعني خيانة، وده لا انت ولا هي، انت اغلى من كده وهي اغلى من كده. خد بالك انت في يوم من الايام هتشوفها وهي مع راجل تاني دخل البيت من بابه وقلبك هيتشرخ. حبيب قلبي ما تحطمش مشاعرك، اطلبها صح، اطلبها من ربنا، خد بالاسباب اللي ربنا يعينك عليها، ولو صادق ربنا هيعينك، ولو اتقيت ربنا فيها ربنا يعينك.